بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ما كان بالجزء ندبه علم فهو بالكل كعيد منحتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلما تكلم المؤلف رحمه الله عن الفرض الكفائي وبين أن الخطاب في الفرض الكفائي يتعلق بجميع المكلفين ولكنه يسقط بفعل البعض، ناسب أن يذكر قاعدة أصولية أخرى، وهي أن الأحكام التكليفية تختلف باعتبار الكلية والجزئية، بمعنى أن الفعل الواحد قد يأخذ حكما باعتبار النظر إلى جميع المكلفين، ويأخذ حكما آخر باعتبار الأفراد والجزئيات والتفاصيل. وهذه قاعدة عامة مهمة تدخل في جميع الأحكام التكليفية، وهو يقول بأن الفعل قد يكون مندوبا بالجزء ولكنه يصير واجبا بالكل باعتبار الكل، يعني باعتبار جميع المكلفين. ومثل لهذا بصلاة العيد، فصلاة العيد هو واجب باعتبار الكل لأنه فرض من فروض الكفاية، فهو باعتبار الكل واجب، ولكنه باعتبار الآحاد مندوب، بمعنى أن آحاد المكلفين لا يجب على كل واحد منهم أن يحضر صلاة العيد، ولكنه من فروض الكفايات. وهذا كما ذكرت ليس خاصا بالمندوب بالجزء والواجب بالكل، بل يدخل في جميع الأحكام التكليفية. فالحكم التكليفي قد يكون على وصف معين، ولكننا إذا نظرنا إليه من ناحية الكل يختلف الحكم. فحتى المباحات مثلا، الفعل قد يكون مباحا باعتبار الجزء ولكنه يكون ممنوعا أو حراما باعتبار الكل. فمثلا النزهة في البراري والخروج إليها، يعني هذا أمر مباح، ولكن هو مباح باعتبار الجزء ولكنه حرام باعتبار الكل، بمعنى أن كل الأمة تخرج إلى البراري والنزهات ويضيعون مصالح الأمة ومصالح الناس ويتركون الجمعة والجماعات، فهذا خرج من دائرة الإباحة إلى دائرة المنع والتحريم. ها؟ أن الأحكام التكليفية تختلف باعتبار الجزء والكل، يعني إن نظرت إليها من ناحية الجزء له حكم، الفعل له حكم، وإن نظرت إليه من ناحية الكل له حكم آخر. سماع الشعر مثلا أو الإنشاد، هذا مباح بالجزء لكنه يكره أو يحرم باعتبار الكل، يعني لو إنسان جلس كل الوقت 24 ساعة وهو ينشد ويتغنى وينشغل بالقصائد والأشعار، فهنا خرج عن دائرة الإباحة، خرج عن دائرة الإباحة إلى دائرة الكراهة، وإذا أدى إلى تفويت الواجب فهو محرم. فلهذا الأحكام التكليفية ينظر إليها من زاوية أخرى، وهي زاوية الكل والجزء. ومناسبة ذكر هذه القاعدة هو أن الفرض الكفائي هو فرض باعتبار الكل، يعني باعتبار مجموع الأمة هو فرض يجب على الأمة أن تقوم بهذه المصلحة، ولكنه يصير مندوبا باعتبار الجزء، يعني في حال قيام البعض بهذا الفرض الكفائي وتحقق المصلحة يبقى هذا في درجة المندوب والمستحب بالنسبة لأحد الرعية. فلو مثلا قام بعض العلماء بالتعليم وتحقق بهم الواجب وتعلم الناس وعرفوا الحلال والحرام وما يجب عليهم، عرفوا هذا وتحققت هذه المصلحة، فيبقى التعليم في هذه الحالة بالنسبة لأحد المكلفين في درجة الاستحباب، فنقول يستحب لكم أن تعلموا الناس ويستحب لكم أن تدعوا إلى الله وهكذا. فإذا الأحكام التكليفية تختلف باعتبار الكل والجزء، هذا معنى قوله ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكل كعيد منحتم. ومن أبرز من قرر هذا باستفاضة وتوسع الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات.